حاسس انها هتكون رحلتي المرة دي مختلفة عن اي مرة. حاسس انها هتكون رحلة مش عادية ومثيرة عن اي مرة قبل كده. هعمل مجموعة حلوة جدا بتختلف عن كل المجموعة اللي جمعتها قبل كده. وايه الكلام ده؟ كان خالد واقف بيتكلم مع صحابه بحماس شديد وهو بيحكي ليهم عن الرحلة الجديدة اللي هيقوم بيها. خالد سراج شاب في أواخر العشرينات من أسرة ميسورة الحال بتسكن أحد الأحياء الراقية، بيشتغل في شركة كبيرة للبرمجيات وفي نفس الوقت بيهوى السفر جدا ومحب للتصوير بجنون. كل ما يطلع رحلة يصور يعني يصور ويضيفها للمجموعات بتاعته. في الحقيقة هو شاب طموح جدا وعنده دايما شغف بكل ما هو جديد وغير مألوف. كان فخور جدا بالصور اللي بيصورها لدرجة انه عامل في البيت غرفة خاصة حاطط فيها كل اللي يقدر اللي قدر يجمعه على مدار 15 سنة كان بيحب فيها السفاري والتصوير. الغرفة دي كانت مسار اعجاب الاهل والاصدقاء اللي كانوا دايما بيشجعونه يستمر في المجال ده. جولات خالد كانت جوه وبره مصر حسب الإمكانيات المادية زي أي واحد فينا، بس الرحلة المرة دي كانت لواحد سيوة جوه بلدنا مصر. حضر خالد الشنطة وجهز الأدوات والكاميرا وكل اللي ممكن يحتاجه من أكل وشرب، وتاني يوم الصبح كان راكب العربية ومنطلق للواحد. كان بيقرر خلاص إن الرحلة دي إن شاء الله هتكون رحلة مختلفة تماما، مغامرة مختلفة عن أي مغامرة، ومن الواضح إنها فعلا هتكون مختلفة. الطريق طويل والقيادة متعبة، خصوصا إنه اختار منتصف شهر يناير عز الشتاء والبرد زي ما بيقولوا علشان ياخد الأجازة السنوية بتاعته ويقوم بالرحلة بتاعته. دخل الليل على خالد وكان لسه باقي حوالي يعني نص المسافة. قرر إنه يقف شوية في استراحة على الطريق يستريح وياكل لقمة، يشرب له فنجان قهوة ولا كوباية شاي كده تدفيه ويقدر يكمل المشوار. المهم إنه محتاج حاجة تصحصحه أو محتاج يلاقي مكان ينام فيه إن شاء الله حتى ساعة. نزل خالد من العربية، وهو نازل من العربية طبيعي ان اي واحد نازل بينزل جنب مكان فيه استراحة في اي حاجة ياكل فيها لقمة زي ما بيقولوا. لفت نظره صوت الطيارة والطيارة ما كانتش باينة، فقعد يبص يمين وشمال عايز يعرف الصوت ده جاي منين. شمال مفيش اثر للطيارة دي لكن صوتها موجود. ما ركزش قوي مع الصوت ولانه سامع صوت تاني. الاغنية دي سمعها جاي من مكان بعيد، صوتها غريب وقديم طالعه منين. بص خالد لقى بيت مهجور خشبي كده باين قوي قدامه، واستغرب هو ما شافوش ازاي اول ما نزل من العربية. فضول خالد وروح المغامرة اللي عنده خليته ينسى الاستراحة وينسى اللي كان رايح له، ولقى نفسه رايح ناحية الكوخ. كان نفسه يعرف مين اللي ساكن البيت القديم ده واللي رايق قوي وقاعد بيسمع الست فيروز. اول ما قرب لمح قدام الكوخ واحد راجل قاعد قدام الباب. ملامحه ما كانتش باينة برغم وجود عمود نور، لكنه كان خافت شوية، بس كان واضح انه راجل كبير في السن وباين من لبسه انه من بدو المنطقة دي، والسبب غير معروف. حس خالد برهبة غريبة كده دخلت قلبه وبخوف هو نفسه مش فاهم ايه سببه. وبصوت عالي خالد قال: سلام عليكم يا عم الشيخ، انا غريب عن المنطقة وقدامي طريق طويل قوي على فكرة، ومحتاج ارتاح ان شاء الله حتى ساعة، وعندي استعداد ان ادفع لحضرتك فلوس بس انام ساعة واحدة بس. الراجل بص لخالد، وقبل ما خالد يرد ولا يتكلم فضل هو ساكت وقال له انت بتحب فيروز يا ابني؟ اندهش خالد من السؤال ده وكان يضحك بصراحة، بس الظروف والجو والبرد، وخصوصا يعني ان الجو كان بيبشر كده بسقوط امطار، فخالد يعني زي ما تقوله كده تنح شوية وبصله قال له اه بحب الست فيروز، وفي حد ما بيحبش الست فيروز؟ اللحظة دي بدأ المطر وبدأ صوت الرعد والبرق، وبدأ خالد يعني فاضل يتحايل على الراجل يدخله جوه. الراجل بص لخالد وقال له تعال ورايا. دخل خالد وراه البيت ولقى جراموفون قديم جوه البيت، وكان الجراموفون ده القديم المعتق ده هو اللي طالع منه صوت الست فيروز. خالد قبل ما الراجل يقول له اي حاجه قال له انا سمعت صوت طياره يا حاج، مصدره ايه؟ الراجل ولا كانه سمع حاجه. البيت من جوه خالد بيوصفه انه كان بيت مش كبير، لكن العفش كان متغطي وعليه تراب متراكم كأن الناس اهل البيت سايبينه من سنين، والسقف كان فيه عنكبوت والحيطان كان شكلها بيت يعني مهجور. فخالد قال هو الراجل ده عايش في الكهف ده ازاي؟ شاف الجرامافون واللي طالع منه صوت الست فيروز وبص حواليه وقال للراجل اللي استضافه الشيخ ده وانت عايش لوحدك؟ الراجل ما ردش على خالد ولا كأن في حد بيتكلم، والجراموفون كل ما أغنية الست فيروز تخلص يعيدها تاني وتالت ورابع. لكن المطر كانت شديدة، وخالد قال أمري لله أنا هبات مع الرجل الغريب ده لحد ما أشوف الدنيا هيحصل فيها إيه. دخل الراجل وساب خالد بعد ما شاور له على دفاية كده ان خالد يقف يدفى قدامها شوية. خالد قعد قدام الدفاية دفي نفسه كده، ولكن قال اما انا ما سألتوش حتى اسمه ايه؟ لقى صوت الراجل جاي له من اوضة من جوه بيقول له عواد، انا اسمي عواد. خالد وقف مستغرب، وانا كنت بتكلم بصوت عالي ولا ايه؟ الراجل ده عارف ازاي؟ مهم عواد ده بقى طلع، وهو طالع شاف خالد كان بيعمل ايه. خالد بطبيعته انه محب للتصوير بدأ يصور كل ركن في البيت. صور الجراموفون، صور الدفاية، صور الاثاث القديم، ما سابش حاجة ما صورهاش. قال تجربة مش هشوفها كتير. رجع عواد كان داخل ومعاه صينية كده فيها شوية أكل وكوباية شاي، وقال له يا ابني خد حاجة على مقوسهم، يعني احنا مش أغنية بصراحة، بس يعني أكيد انت جوعت، بدل ما تروح تشتري من الاستراحة اللي جنبنا حاجة بالشيء الفلاني. ابتسم له خالد وقال له كتر ألف خيرك ما تعبش نفسك، أنا همشي بس أول ما النهار يطلع أو حتى أول ما المطرة بس يعني تهدى شوية. بصله عواد وقال له ايه ده، هو انت مصوراتي؟ قال له لا أنا مش مصوراتي ولا حاجة، بس دي هواية عندي من زمان بحب أعملها جنب شغلي لما أبقى فاضي كده. ابتسم الراجل لخالد، عواد ده ابتسم لخالد وحاول خالد أنه يتخلص من القلق وقال له تحب يا حاجة عواد أصورك صورة؟ وبدأ يصور الصورة وطلع والفلاش ومرة واثنين وثلاثة، ومع كان كل فلاش يشوف شكل الراجل باين ويبتسم أحيانا، ولكن بعد آخر فلاش كل حاجة سكتت والنور بتاع المكان اللي هو فيه اتقطع، وخالد ما بقاش شايف قدامه لأن كان فيه لمبة جاز ونورها اختفى. كل اللي كان سامعه هو صوت المطر اللي جاي من بره. بدأ خالد ينادي على الحاج عواد محدش يرد. بدأ صوت فيروز يعلى تاني، ولكنه بدأ يعلى بطريقة مستفزة وتضايق. فضل خالد ينادي يا حاج عواد انت سبتني ورحت فين؟ يا حاج عواد يا حاج عواد. مفيش، كل اللي سمعه الصوت ده. تسللت أشعة الشمس الدافئة عبر زجاج النافذة، ليملأ النور صالة البيت بعد ليلة كانت عاصفة وكلها أمطار. فتح خالد عينيه ببطء شديد، لقى نفسه نايم على كنبة في الصالة وكل حاجة حواليه في مكانها، باستثناء إن البيت كان نظيف ومترتب عن المنظر اللي شافه مبارح. خالد قال الظهر إن أنا نمت من ساعة ما النور اتقطع لحد مبارح، ومن ساعة ما الراجل فين الراجل ده؟ قام خالد وبدأ يتلفت حواليه ويدور، مفيش حد. بدأ ينادي على عواد، مفيش حد. بدأ يدور على الكاميرا مش لاقيها، فضل يدور يدور لقاها جنب الجرامافون. في الآخر خد الكاميرا بتاعته وخرج من البيت وهو مندهش من صاحب البيت اللي سابه في وسط خوفه وقلقه واختفى. قال إيه الراجل الغريب ده؟ هروح الاستراحة اللي قريبة من البيت اللي انا شفتها امبارح، اجيب كوباية شاي ويمكن يبقى يظهر، اديله اللي فيه نصيب قبل ما امشي. خرج خالد من البيت وبص حواليه، المكان ما كانش فيه بني ادم، مفيش استراحة. خالد لقى نفسه جوه صحراء ما فيهاش غير صوت الطيارة اللي سمعه اول ما نزل. شفت الاستراحة دي مبارح، هو أنا للدرجة دي بخرف وبهلوس؟ فضل خالد يبص يمين شمال إنه يدور على حد يقول له أي حاجة، مفيش. الطيارة صوتها اللي مش باينة، وخالد مش فاهم إيه اللي بيحصل. رجع للعربية بتاعته وقال خلاص أنا همشي. وهو راجع لمح واحد واقف قدام الكوخ، قدام بيت عواد يعني. نزل من العربية جري وجري عليه وقال له يا حج، امبارح كان في هنا استراحة ومطعم وعواد وناس، فين الناس دي؟ انا تهت، هو انا ولا هم ما كانوش هنا وانا اللي مش عارف الاماكن صح؟ الراجل ما التفتش حتى الكلام خالد وهو بيتكلم، وكأنه ما سمعوش، وهم منصرف وساب خالد. ولكن خالد وقف وقال له حضرتك سايبني ورايح فين؟ انا بكلم حضرتك. التفت الراجل لخالد وأشار إلى خلف خالد. هو أول ما أشار لخالد لظهره، خالد خاف يبص، وابتسم الراجل وفضل مشاور لخالد على إنه يبص وراه. خالد ما كانش قدامه غير إنه لازم يبص وراه عشان يشوف إيه اللي وراه، وبص ما لقاش أي حاجة. فرجع عشان يقول له إيه يا عم أنت في إيه؟ لقى الراجل ماشي بعيد جدا وكأنه سايبه مثلا من نص ساعة. خالد قال ايه بقى، ايه العالم الغريبة دي؟ قرر انه يرجع العربية، وهو بيتلف التاني لنفس المكان اللي الراجل شاور له عليه، لقى المرة دي ست وكان معها طفل. الست كانت لابسة جلابية سودة تماما، وكانت عاملة شعرها ضفرتين، وكانت كانوا الضفرتين نازلين على كتفها من قدام، وكانت ماسكة في ايديها الطفلة صغيرة، كانت هدومها قصيرة وسودة هي كمان. بس اللي كان لفت للنظر ان وشوشهم كانت بيضة بياض شاحب قوي، وكانت بتتأمل خالد وبتتفحصه كأنها شافت كائن فضائي. خالد اتضايق من الشكل ومن طريقة نظرتها، فبصلها وقال لها هكلمك وتردي عليا ولا كأني بكلم نفسي وهتعملي زيه وهتسيبيني وتمشي؟ صرخت الصرخة دي خلت خالد يتراجع في مكانه واتكعبل ووقع على الأرض، وعاود رفع رأسه عشان يبص يشوف مشكلة المجنونة دي ايه كمان، مالها دي كمان. لكنه لما بص لقاها بعيد ومشيت هي كمان. خالد كل اللي بيفكر فيه هو انا خلاص انا كده اتجننت، الناس دي بتلحق تمشي ده كله امتى؟ جه يقوم تاني علشان يبص يشوف العربية فين ويمشي، ولكن واضح انه كانش مكتوب له انه يمشي. لقاها واقفة قدامه هي وبنتها، ولكن كانت رجليهم ملطخة بالدم هما الاتنين، والدماء والدم ده كان بيتساقط من عليهم، وشاف منظر غريب جدا، حس ان الدم ده زي ما يكون بيدوب والدم بيقع من عليهم. ابسط حاجه كانت هتحصل لخالد في الوقت ده كانت نوبه قلبيه ممكن تموته، ولكنه فقد الوعي في اللحظه دي. فوق يا بيه، لا حول ولا قوه الا بالله، اهو بدا يفتح عينيه. هي دي الجملة اللي تسللت لودان خالد وسمعها وهو بيسمع الكلام. هو بيفوق لقى ناس ملمومة حواليه وهو ملقى على الأرض، قام مذعور وهو بيلتفت حواليه وعمال يقول أنا فين؟ رد واحد من الموجودين وقال له الحمد لله على سلامتك يا ابني، احنا شفناك وقع هنا جنب العربية افتكرناك، يعني لا سمح الله جرى لك حاجة زي اللي قبلك. قال له اللي قبلي مين؟ قال له لا يعني مش قصدي، احنا جرينا بس نشوف فيك ايه والحمد لله انت فقت. شفتوني فين وازاي؟ هو في حد كان هنا؟ ده ما كانش فيه غير الراجل وست بيمشوا بسرعه، انا مش فاهم حاجه من اللي بيحصل. رد خالد وهو بيشاور على مكان معين، احنا شفناك هناك، كنت واقف جنب عربيه وكنت جاي ناحيه الاستراحه هنا، وبعدين رجعت تاني ووقعت ووقفت ووقعت ووقفت وبعد كده وقعت خالص، جرينا كلنا عليك عشان نلحقك نشوف مالك. بص خالد لقى الاستراحه موجوده ولقى الأماكن كل حاجة في مكانها، قال له الاستراحة دي ما كانتش موجودة أقسم بالله من 5 دقايق. قال له يا ابني انت واقع من هنا بقالك يجي 3 ساعات، 5 دقايق ايه؟ قال لهم طب وعواد؟ الراجل اللي كان بيوفقه قال له مين؟ عواد؟ قال له اه عواد، انا كنت بايت عنده امبارح ولما قمت الصبح ما لقيتوش. الكل اللي كانوا واقفين كانوا بيبصوا له باستغراب شديد وبدأوا يهمسوا البعض، واللي يقول يا حول الله، واللي يقول ده شكله مجنون، واللي يقول عواد مين؟ هو الراجل ده بيجي الكلام من عنده؟ صرخ خالد فيهم قال لهم بقول لكم ايه، انا مش مجنون، اللي حصل معايا ده حصل بجد، حتى روحوا شوفوه هو فين واسألوه، اسألوه عواد انا متأكد. الراجل مسك ايد خالد وقال له قوم يا ابني، قوم يا ابني اركب عربيتك وروح، الله يكرمك عشان خاطري روح، ما قدامكش غير الفرصة دي المرة دي ان انت تروح. قال له انت كمان مش مصدقني؟ انا بقولك انا شفته. قال له يا ابني مفيش حد في المكان ده اسمه عواد، قوم روح. قرر خالد انه لازم يروح بس هيرجع، لانه متأكد انه شاف عواد ومتأكد من الحاجات اللي حصلت له في الليلة اللي فاتت. طول الليل ما كانش بيفكر غير في عواد والست والعيلة اللي معاها، ومين دول ومين عواد ومين اللي انا شفتهم وعواد ده راح فين، هو الوحيد اللي ممكن يثبت ان انا كلامي صح. الجو كان مغيم والمطرة شديدة ولكن خالد كان مكمل طريقه ورايح للواحة علشان هو جاي لمشوار اساسا. وصل الفندق اللي كان حاجز فيه ودخل الغرفة ورمى جسمه على السرير وراح في نوم عميق، ولكن كان المطر شديد قوي في الليلة دي. صحي خالد الصبح على صوت طرق بسيط على الأوضة، فتوقع انها خدمة الغرف لكنه فتح ملقاش حد. قال لي انا مش هاخد في بالي، انا عايز انزل اصور وانزل اعمل شوية حاجات ورايا لان انا لازم ارجع المكان اللي انا كنت فيه. نزل خالد فعلا وبدأ يصور وبدأ يعمل يصور الصور الحلوة ويكمل الألبوم اللي هو ناوي يعمله، ولدرجة انه نسي اساسا اللي كان جاي يعمله، اسف نسي اساسا موضوع الرعب اللي شافه، واستغرق في التصوير وبدأ يصور ومبسوط جدا بالمناظر الخلابة في سيوة. ولكن مع اخر صوت فلاش خالد لقى نفسه في مكان تاني خالص، المكان اتحول تماما، مش ده المكان اللي كان بيصور فيه، ده المكان اللي قابل عواد فيه. خالد مش فاهم ازاي انا رجعت المكان ده في ثانية كده، تلفت حواليه يمين وشمال في زار ليجد كل ما حوله نفس المكان بتاع امبارح، صوت الطيارة وصوت كل حاجة، حتى صوت الست فيروز كان شغال تاني. ولقى عواد قاعد على الكرسي قدام الكوخ، جه جاري عليه وقال له: عم عواد أنا بدور عليك. فكان بدأ ياخد باله إن الأغنية بيحصل لها حاجة. خالد قال له: الأغنية اللي جوه عم عواد فيها حاجة. كان عواد على ملامح وشه غضب شديد جدا، وقبل ما خالد يكمل أي كلمة من كلامه كان عواد اختفى تاني. عشان خالد يلاقي نفسه رجع نفس مكان التصوير وكل حاجة، قرر انه هيرجع الفندق، لكن لازم بكرة هيجي تاني علشان يشوف المكان ده فيه ايه، لان اللي هو شافه ده مش شوية. ركب خالد العربية بتاعته، ولكن وهو سايق اكتشف ان العربية ما كانش قاعد فيها لوحده، لا امير قاعدين على كرسي ورا، لا الست وبنتها معاه في نفس العربية. ما اللي هيروح